نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب في حلقة هذا اليوم، حيث يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ولعلي أستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأستهل هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة، وهو محمد صادق من الجزائر، يقول: أطلب من سماحة الشيخ عبد العزيز تناول موضوع الوفاء وأهميته في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الوفاء بالعقود والعهود من أخلاق المؤمنين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، ويقول: والذين هم لعهد والذين لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال: والموفون بعهدهم إذا عهدوا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. كل هذا يدل على الوفاء بالعهود، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أخلاق المؤمن أنه إذا حل صدق، وإذا اؤتمن أدى الأمانة، وإذا وعد أوفى، وجعل من أخلاق المنافقين ضد ذلك، فقال: آية المنافق إذا حد كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاص فجر. فالموف بعهده إذا عقوده، فالعقود التي التزمت بها يجب أن توفي بها، الوعود التي وعدت بها يجب أن توفي بها، وعدت زوجتك بشيء يجب أن تنفذه، أن تكملها الشروط المطلوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالشروط بينك وبين المرأة يجب أن توفي به وألا تردد عن ذلك. كذلك ما بينك وبين الآخرين من عقود أبرمتها في بناء ونحو ذلك، يجب أن تلتزم بإعطاء الناس حقوقهم في وقتها المحدد بينك وبينهم. إذا كنت أيضا منفذا لمشروع فيجب أن تنفذه في وقته المحدد، وأن توفي بجميع الإمكانيات، وألا تخل بشيء من المواصفات، بل تؤدي ذلك العمل على وجه المطلوب، لأنك مؤمن، والله يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. ولهذا قال ربنا جل وعلا في الدين، فإن لما أمر بالكتاب والتوثيق قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ويتق الله ربه. يعني فإن أمن بعضكم بعضا ولم تكتبوا ولم تشهدوا، فهناك ما هو فوق ذلك، ما في القلب من الإيمان الصادق الذي يحملك على الأخلاق الفاضلة وينأى بك عن الكذب والخيانة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى هذه الرسالة من الأخ عايش عطية البشري، يقول: بارك الله فيكم، لاحظت كثيرا من الأخطاء، إن كانت هي أخطاء لا أعلم، ولكن أرجو منكم التوجيه، حيث لاحظت بعض الأشياء عند دفن الميت أو الميتة: التهليل الجماعي، قراءة سورة ياسين بشكل جماعي، قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين أيضا بشكل جماعي، الأذان والإقامة داخل القبر فقط، تأخير الدفن حتى الانتهاء مما سبق وقد يستغرق ساعة أو أقل. يا أخي، كلما ذكرت من أشياء كلها مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قراءة ياسين شرعت عند الاحتضار، إذا حضر الإنسان الموتى

كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وقال أيضا: من قال لا إله إلا الله وقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لكن لا يعني المسلم أن هذه الكلمة تنفع قائلها إذا التزم بأركان الإسلام، صلى وصام وزكى وحج. أما إذا عطل الصلاة ولم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يأتي بالواجبات فيخشى عليه ألا ينفع ذلك. لا بد مع الكلمة من الالتزام ما دلت عليه. جاء في الحديث أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قيل لكعب: كيف ذلك الذي لا يصلي ولا يصوم؟ قال: إن لكل مفتاح أسنانا، وإن من أتى بمفتاح لو فتح له، ومن أتى بمفتاح لا أسنان لم يفتح له. فكأنه يقول إن هذه الكلمة العظيمة تنفع قائلها مع التزامه بأركان الإسلام وواجب الإسلام. أما من ضيع أركان الإسلام يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج ولم يلتزم تحريم الحرام ولا ذلك فيخشى لا يقبل منه. فلا بد لهذه الكلمة من العمل بما دلت عليه من إخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة والتزام شعائر الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. أيضا أبو خديجة من اليمن له سؤال آخر، يقول: كما تعلمون أنه لا حزبية في الإسلام وأن ميزان المسلم هو الكتاب والسنة، فهل من نصيحة توجهونها لشباب الأمة حول هذا الموضوع؟ نعم، لا حزبية في الإسلام. الإسلام دون الأخوة. هو سماكم المسلم من قبل، فنحن المسلمون رابطتنا رابط الدين والإيمان والإسلام. إنما المؤمن إخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالتحزبات والتكتلات كلها لا داعي لها، لأن هذه التحزبات الغالب على الأهواء والغالب على المجوع عن الشرع والغالب عليها أنها أحزاب لها مقاس وأهداف سياسية ومقاس دنيوية، وهذا كله خالف الشرع. نحن أمة مسلمة ندين الله بالإسلام، نعبد الله ونطيع محمدا صلى الله عليه وسلم، ونجتمع على كلمة التوحيد وعلى أداء الفرائض والواجبات، هذا شأننا. أما التحزبات والتكتلات فكلها لا خير فيها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال جل وعلا: منيبين واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل من مكة المكرمة يقول: أنا أحمد أسألكم بارك الله فيكم، أفتوني جزاكم الله خيرا. أنا نويت بإذن الله تعالى إن رزقني الله أولاد أذبح لله ذبيحتين لله شكر، هل هذا جائز؟ إذا نذرت لله وتكلمت وقلت لله علي، أما النية لا. إذا تكلمت وقلت للنذر علي لله إن رزقني الله مولودا أن أذبح ذبيحتين، فهذا نذر طاعة يجب أن تفعله. يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لكنك أعصيت ربك بالنذر، فالنذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. فعليك أربع ذبائح: ذبيحتي النذر وذبيحتي العقيقة، لأن ذبيحة واجب أصلا، وهذا النذر واجب النذر، فعليك العقيقة وعليك النذر. نعم. وإذا كانت بنت؟ وإن كان هو واحدة. طيب، سؤاله الآخر بارك الله فيكم يقول: ما حكم الزكاة في العسل؟ لا زكاة فيه، الصحيح لا زكاة إلا إذا كان يعني عروض تجارة تبيع السبيل فنعم، وأما مجرد أن تأخذ من منحلة فلا زكاة عليه إلا إن كان بضاعة تبيع السبيل فيها. أحسن الله إليكم. أم عمر من الرياض تقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة مع أني مداومة على التسبيح بيدي فانشغلت وأحس حتى لا أخسر العدد؟ السنة بالأصابع، فإنها مسؤولة مستنطقة، وإن سبحت بالسبع شفيه، لكن الأولى أن تعول زكي على التسبيح بالأصابع. سؤالها الآخر تقول: من هم الأرحام؟ كل قريب يدلي لك من جهة الأب كالعم كالأخي والعم ونحو ذلك، وكل قريب يدلي لك من جهة الأم كالخال والخالة ونحو ذلك. نعم، بارك الله فيكم. عمر من الرياض يقول: يا شيخ عبد العزيز، أنا لا أستطيع أن أبر أمي على الرغم من أنني أريد وأرغب وأحب أن أبرها، لكنها تفضل جميع إخواني علي، ماذا أفعل؟ اصبر عليها وبر بها ولا تؤاخذها بما فعلت، فهذا الواجب عليك. يقول: علي نذر، ما حكم تأخيره؟ ما يجوز، النذر دين في رقبتك، متى ما قدرت فنفذه. أثابكم الله. هذه أم خالد من الخارج تقول: أحسن الله إليك ونفع بعلمك، أنا زوجة لرجل الله يهديه متهاون جدا في الجمع والجماعات، فما هي نصيحتكم له؟ عليك بنصيحته وتخويفه من الله، وأن ترك الجمعة سبب طبع القلب. يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال: لينتهين أقوام عود من جماعة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم يكون من الخاسرين. فعظمي شأن الجماعة، وذكري بقول النبي: صلاة الرجل جماعة تضعف وتفضل على صلاة فذ ب27 درجة، وأن المشي المسجد خطوان تكتب وسير تمعى، وأن من صلى مع الإمام وأما وراء الإمام فإن المسجد يؤمن على تأمينه إلى آخر ذلك. فرغبي في الجماعة وحثي عليها برفق ولين، وأرجو الله أن تعين على ذلك. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أحمد عبد الكريم، سوداني مقيم في ينبع، يسأل يقول: ما هي ومتى أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح عند طلوع الفجر، وأذكار المساء عند غروب الشمس كما جاء أمر بها، ولكن لو جعلتها بعد الفجر أو بعد المغرب أجزأ كذلك. إنما الاستحباب أن يكون عند الطلوع وعند الغروب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: هل يوجد عمل يغفر الله به الذنوب الصغائر والكبائر ويرجع فيه الإنسان كيوم ولدته أمه غير الحج؟ والله اللي ورد الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. جاء في الصلاة الخمس قال، يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا جاري غمرا جاريا يغتسل من كل 5 مرات هل يبقى من دون شيء؟ قال: لا. قال: فكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. أحسن الله إليكم. هذا السائل بدر أحمد من الباحة، نختم برسالته هذه الحلقة، حيث يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لخالي إذا كان محتاج ومديون، ومن هم أهل الزكاة؟ خالك من أرحامك، وإعطاه الزكاة أفضل من إعطاء غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم 2 صدقة وصلة. وأهل الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل ومن السبيل. فعليك أن تحرى الفقراء والمساكين الذين يسمون الحافة من المتعففين، أن تخصهم بذلك أولى من غيرهم. ومن طلب الزواج هل هو من المستحقين؟ من طلب الزواج يجب أن نعينه من الزكاة، لأنه في غض بصره وتحصين فرجه، فيجب أن نعينه على ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان